شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لمؤلف هذا الكتاب ولشيخنا ولجميع الحاضرين. يقول المؤلف رحمه الله: القاعدة 18: في كثير من الآيات يخبر بأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وفي بعضها يذكر مع ذلك الأسباب المتعلقة بالعبد الموجبة للهداية أو الموجبة للإضلال، وكذلك حصول المغفرة وضدها وبسط الرزق وتقدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث والإخوة في التعليق على هذه الرسالة المباركة، القواعد الحسان، للعلامة الشيخ ابن سعدي رحمة الله عليه. وكنا في البارحة قد وقفنا عند القاعدة 17، واليوم نكمل ونحاول إن شاء الله أن نأخذ ما نستطيع في هذه الليلة، وهو اللقاء الأخير في هذه الرسالة، تعليق على هذه الرسالة. ما ذكره المؤلف في هذه القاعدة 18 هي من الفوائد التي يمكن أن نستفيدها من هذه الرسالة، وليست بقاعدة كما ذكرنا في أول لقاء، التفريق والتمييز بين القواعد والفوائد والإرشادات. المؤلف رحمه الله يريد بهذه القاعدة أو بهذه الفائدة أن يبين لنا أن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه العظيم هداية وبيانا وتبيانا وشفاء للناس من كل الأدواء والأمراض والأهواء والمخالفات، وأنه سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب هدى وبشرى للمؤمنين. ومن أعظم مقاصد القرآن، إنزال القرآن، هو أنه تذكرة وهدى وبيان وشفاء للناس من كل أمراضهم وأدوائهم والمخالفات التي قد يقعون فيها. ومن أيضا مقاصد القرآن ومن الأمور التي من أجلها أنزل القرآن أن يبين للناس أسباب الخير وأسباب الشر، حتى يعملوا بأسباب الخير فيصلوا إلى جنات النعيم ويصلوا إلى الحياة الطيبة الصالحة الهانئة التي يريدها الله عز وجل لعباده، ويعرفوا أسباب الشر فيجتنبوها ولا يقعوا فيها، لأن نهاية الشر كما هو معلوم نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. هذا مختصر لهذه الفائدة، والشرح الموسع والمفصل تجدونه في كلام المؤلف رحمه الله. من الأمثلة على هذه الفائدة قوله سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهنا ذكر الله عز وجل في هذه الآيات العظيمة، وتستحق أيها الإخوة أن نقف عندها كثيرا وأن نتأملها ونتدبرها. وقد كتب ابن القيم رحمه الله في هذه الآيات كتابة عظيمة، أنا أنصحكم بالرجوع إليها في كتابه أمثال، في كتابه أقسام القرآن، في كتابه أقسام القرآن تكلم على هذه الآيات بكلام عظيم جدا، فارجعوا إليه. فالله عز وجل هنا بيّن أن الحسنى والعسرى، اليسرى والعسرى، اليسرى وهي الطريق الخير والفلاح والنجاح له أسباب، والعسرى وهي طريق التعسير والضلال والانحراف له أسباب. فمن أسباب التيسير لليسرى أن الإنسان يكون نفسه سمحة سهلة معطية منفقة باذلة، وأن يكون من المتقين، وأن يصدق بالحسنى وهي كلمة التوحيد وكل ما يتعلق بها. ومن أسباب التيسير للعسرة وأن تكون حياة الإنسان في هذه الدنيا عسيرة وضيقة، مضيق عليه ويعيش في نكد وكرب وهم وغم، من أسباب ذلك هو أنه يكذب بالحسنى، وأن نفسه نفس جامدة قاسية بخيلة لا تنفق ولا تبذل لله عز وجل، وكذلك ليس من أهل التقوى. هذا مثال. مثال آخر: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. من أسباب المغفرة التي من أسباب الهداية التي يريدها الله لعباده أن يغفر لهم، وأسباب المغفرة كثيرة، منها التوبة والرجوع إلى الله عز وجل والإيمان والعمل الصالح. من الأمثلة كذلك ما بينه الله عز وجل من أسباب الرزق، ففي ذلك في قوله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا باختصار شديد والإخوة لهذه الفائدة 18. نعم. القاعدة 19: ختم الآيات بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم. أحسن الله إليكم. يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم. إذن هذه فائدة من الفوائد المهمة، وهي أيها الإخوة مما يزيد الإيمان في قلب القارئ قارئ القرآن، هو أن يعلم أن الله عز وجل ما يختم الآيات سواء كانت في الأحكام أو في الأخبار أو في القصص أو في غير ذلك، لا يختم الآيات باسم أو باسمين من أسمائه الحسنى إلا لحكمة عظيمة، وإلا لبيان أن هذين الاسمين لهما تعلق كبير جدا بالحكم السابق في الآية أو بالقصة أو بالخبر أو بغير ذلك. تأملوا ذلك يا إخوة، في كل الآيات التي يختم الله تعالى هذه الآية بذكر اسمه سبحانه وتعالى، وأحيانا اسم واحد أو أحيانا اسمين، فكل ذلك له تعلق بالحكم المذكور في الآية أو بالقصة المذكورة في الآية. وهذه عند العلماء يسمونها تذييل الآيات بأسماء الله وصفاته الحسنى. فهذه فائدة يا إخوة تربوية وإيمانية تزيد الإيمان وتثبت الإيمان في القلب وترسخ الإيمان وتزيد اليقين وتزيد من المعرفة بالله سبحانه وتعالى، لأن اختيار اسم من أسمائه سبحانه وتعالى ويذيل به الحكم أو تذيل به القصة له حكمة بالغة وتعلق كبير بما ذكر في الآية وبما ذكره الله في الآية من حكم أو قصة أو خبر أو غير ذلك. وتتبع هذه الفائدة في الآيات المختومة بأسماء الله وصفاته، تتبعها أيها الإخوة مما يفتح عليك بابا عظيما من معرفة الله عز وجل وزيادة الإيمان وترسيخ اليقين في النفوس، لأن الشرع والأمر والخلق صادر عن أسماء الله وصفاته الحسنى، ومن تتبع ذلك عرف هذا الأمر. الأمثلة على هذه القاعدة وعلى هذه الفائدة كثيرة، من ذلك قوله عز وجل: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وأيضا في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. أيضا في ختم آية المواريث بقوله عز وجل، الآية الأولى بقوله: إن الله كان عليما حكيما، مما له تعلق كبير جدا بما سبق ذكره من أحكام المواريث. أيضا من الأمثلة قوله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. ها، والله عزيز حكيم. وهذه تعمدت أن أذكرها لماذا؟ أن فيها قصة، وهي أن أعرابيا سمع قارئا يقرأ في المدينة، والأصمعي كان موجودا، سمعه يقرأ هذه الآية فختمها بقوله والله غفور رحيم، فتعجب الأعرابي وهو عربي قح وهو لا يعرف لا يحفظ القرآن، تعجب كيف يختم الله هذه الآية الشديدة الأمر بالقطع يختمها بالمغفرة والرحمة. فقال للقارئ: انظر ما تقول، يعني تأكد من الآية. فلما تأكد القارئ وقرأها مرة أخرى قال: والله عزيز حكيم. قال: نعم، عز فحكم فقطع، عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع سبحانه وتعالى. ومن هذا أيضا من المناسبات البديعة في ختم الآيات ببعض أسماء الله وصفاته العلى عز وجل، في قوله سبحانه وتعالى: وإن تغفر لهم، في قول عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ولم يقل سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية: وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. لماذا يا إخوة؟ لماذا لم يقل فإنك أنت الغفور الرحيم؟ قال: فإنك أنت العزيز الحكيم. لأن هذا المقام أيها الإخوة ليس مقام استعطاف واسترحام، إنما هو مقام إظهار العزة والمنعة والقوة والغلبة، وأن الله سبحانه وتعالى إن غفر لعباده ورحمهم فإنه ليس من ضعف وليس من حاجة إليهم. واضح يا إخوة؟ لو غفر الله لنا ورحمنا سبحانه وتعالى فإنه ليس من حاجة، والله لا يحتاج إلينا وغني عنا سبحانه وتعالى، إنما يغفر ويرحم سبحانه وتعالى بعزته وحكمته عز وجل. فهذا المقام هو مقام إظهار غنى الله عن خلقه، وأن الله غني عنا وعن عبادتنا وغني عن خلقه كلهم. فلو غفر لهم إنما يغفر لهم بعزته سبحانه وبغناه عنهم عن خلقه وبعدم حاجته إليهم سبحانه وتعالى. وربما لا يذكر الله عز وجل العقوبة أو الحكم مثلا في الآية، إنما يذكر مكانها اسما أو اسمين من أسمائه عز وجل. ومثال ذلك في قوله عز وجل: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هنا ما ذكر عقوبة ولم يذكر حكم، لم يذكر عقوبة. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم بينات، ما قال فلكم عذاب عظيم أو لكم كذا وكذا، بل قال فاعلموا أن الله عزيز حكيم. ولذلك حكمة بديعة أيها الإخوة. وأيضا في قوله عز وجل: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. لم يذكر هنا جزاء أو فضلا معينا محددا، بل قال فاعلموا أن الله غفور رحيم، نسأل الله أن يرحمنا برحمته. هذا معنى هذه الفائدة التي ذكرها المؤلف، وهي يقصد المؤلف رحمه الله أن يلفت أنظارنا إلى أنه يجب علينا حينما نقرأ القرآن أن نتدبر ونتأمل في ختم الآيات بأسماء الله وصفاته الحسنى وتذييل الآيات بذلك. فإن لهذا الأمر مناسبة بديعة وحكم عظيمة تزيد الإيمان وترسخ اليقين في القلوب. نعم. القاعدة 20: القرآن كله محكم باعتبار. وكله متشابه باعتبار، وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث. هذه قاعدة مهمة أيها الإخوة، قاعدة مهمة. معنى هذه القاعدة أيها الإخوة الكرام، الله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه أن هذا الكتاب أو هذه الآيات محكمة، أن القرآن كله محكم، كما قال عز وجل: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، وكما قال: تلك آيات الكتاب الحكيم. وأخبرنا أيضا سبحانه وتعالى أن هذا الكتاب متشابه، كما قال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. وأخبرنا سبحانه وتعالى كذلك أن هذا الكتاب منه آيات محكمات ومنه آيات متشابهات. فهل هناك تعارض؟ لا، ليس هناك تعارض بين هذه الآيات. فحيث أخبرنا سبحانه وتعالى أن كتابه محكم وأن آياته محكمة، فإنه بذلك يعني الإحكام العام، وهو أن القرآن في غاية الإتقان والإحكام، وفي غاية الصدق والحق واليقين، وأن كل آياته حق وصدق وعدل في الأخبار وفي الأحكام، ولو كان من عند غير الله عز وجل وجدنا فيه اختلافا كثيرا. وحيثما أخبرنا سبحانه وتعالى أن القرآن متشابه فإنه يعني بذلك أن القرآن كله من أوله إلى آخره متشابه في الحسن والجمال والإتقان والإبداع، وأنه كله حق، يشبه بعضه بعضا في الحق وفي الصدق وفي العدل. وهذا هو التشابه العام. وحيثما أخبرنا سبحانه وتعالى أن منه آيات محكمات ومنه آيات متشابهات، فإنما يراد بذلك الإحكام الخاص والتشابه الخاص، وهذا معرفته مهمة جدا لطالب العلم. فالإحكام الخاص المراد به هو ما اتضح معناه واستقل بنفسه ولم يكن فيه إشكال ولا لبس في لفظه ومعناه، فهو يدل على المعنى المراد مباشرة من غير حصول لبس أو سوء فهم عند البعض. وهذا هو أغلب آيات القرآن أنها محكمة، يعني واضحة، لا لبس فيها، واضح المراد منها وواضح المقصود ومعناها واضحة. كما يقول الله عز وجل مثلا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إلى آخر ذلك الآيات. وكثير من الآيات القرآنية واضحة، يعني إحكامها إحكام واضح ودلالتها واضحة وألفاظها واضحة. وهذا أغلب آيات القرآن أن معناها واضح، مستقلة بنفسها، لا تحتاج إلى دليل آخر أو لا تحتاج إلى رافد آخر يوضح معناها. هذا الإحكام الخاص. أما التشابه الخاص فالمراد به هو ما لم يتضح معناه، فلم يستقل بنفسه وكان فيه إشكال لمشابهته غيره، فهو لا يفي بالمعنى المطلوب على وجه يستقل به لوجود لبس. وهذا بالنسبة للقارئ، وإلا في نفس الآية وفي الأصل الآيات واضحة، ما فيها أي مشكلة ولا فيها أي إشكال. إذا من أين يأتي الإشكال ومن أين يأتي التشابه الخاص هذا وهو عدم اتضاح المعنى؟ يأتي من القارئ نفسه، منك أنت يأتي هذا الإشكال، منك أنت. أما الآية ففي نفسها وفي أصلها وفي وضعها الصحيح ليس فيها أي إشكال وليس فيها أي شبهة. إذن واضح يا إخوة هذا كلام اللوعين. حيثما ذكر الله الإحكام أن القرآن كله محكم يريد به الإحكام العام، وإذا ذكر أن القرآن كله متشابه يريد به التشابه العام، وإذا قال هناك آيات محكمات وهناك آيات متشابهات يريد به الإحكام الخاص والتشابه الخاص الذي ذكرناه قبل قليل. طيب، إذا ما هي الطريقة في البعد عن هذه الإشكالات أو عن هذا التشابه الذي قد يرد على البعض؟ الطريقة الصحيحة، وهي التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وبينها رسول صلى الله عليه وآله وسلم، أن نرد المتشابه إلى المحكم، نرد المتشابه إلى المحكم. هذه هي الطريقة الصحيحة لنخرج من هذه الإشكالات التي قد تحصل عند البعض، وهذه الشبه التي قد تثار عند البعض، فنرد المتشابه، يعني الذي لم يتضح معناه ولم يستقل بنفسه، نرده إلى الآيات الكثيرة الأخرى التي هي محكمة وواضحة، واضح معناها واستقلت بنفسها فلم تحتاج إلى دليل آخر يوضحها. فيجب إذن العمل بالمحكم واعتباره هو الأصل الذي يرجع إليه في المتشابهات. أما المتشابه أيها الإخوة من الآيات، المتشابه من الآيات الذي يعني كما قلت عند البعض لم يتضح معناه، فالعلماء قسموه إلى قسمين: تشابه حقيقي وتشابه نسبي وإضافي. تشابه حقيقي وتشابه نسبي. التشابه الحقيقي هو الذي لا يعلم حقيقة كنهه وكيفيته إلا الله سبحانه وتعالى، وإن كان معناه بشكل عام معروف ومعلوم المعنى بشكل عام وإجمالا، لكن تفصيله وحقيقته وكنهه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالواجب على العبد إزاء هذا التشابه الحقيقي هو أن يسلم لله عز وجل، ولا يبحث في هذه الأمور التي استأثر الله تعالى بعلمها ولم نعلم كيفيتها على الحقيقة، ولم نعلم كيفيتها على الحقيقة. من ذلك أيها الإخوة ما أخبرنا الله عز وجل عن أحوال يوم القيامة، عن الجنة والنار، ما أخبرنا سبحانه وتعالى عن بعض صفاته عز وجل أنه مستوى على عرش مثلا، فلا يجوز أبدا أن نبحث عن كيفية هذا الاستواء، كيف استوى، وهل العرش خلا منه أو غير ذلك من الأسئلة التي تثير الشكوك والشبهات، فلا يجوز أبدا أن نجري وراء هذه الشكوك أو هذه الأسئلة التي تثير الشبهات وتجعل العبد في حيرة من أمره. الله أخبرنا سبحانه أنه استوى على عرشه، والاستواء معلوم عند العرب ومعلوم في اللغة ومعلوم حتى عندنا، نعرف ما معنى الاستواء، لكن الكيفية والحقيقة وكن هذا الأمر لا يعلمه إلا الله، فهذا لا يجوز أبدا البحث عنه ولا السؤال عنه، كما هو معلوم في القاعدة العظيمة التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، حينما سئل عن الاستواء كيف استوى فنكس رأسه رحمة الله عليه حتى علاه العرق أو الرحضاء كما ورد في الرواية، ثم رفع رأسه وقال تلك القولة المشهورة التي ذهبت قاعدة من أعظم وأهم قواعد الأسماء والصفات: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. هذا النوع الأول وهو التشابه الحقيقي الذي لا يعلم كيفيته وكنهه إلا الله سبحانه وتعالى. وهناك النوع الثاني وهو التشابه النسبي الإضافي. ما هو هذا التشابه النسبي؟ هو ما يمكن لأهل العلم الراسخين فيه أن يعلموه ويعرفوه ويدركوا معناه بتدبر الآيات وتأملها أو بضميمة أدلة أخرى إلى هذه الآية، فيعرف المعنى المراد الذي أراده الله سبحانه وتعالى. ويمكن كذلك لغير العلماء الراسخين أن يعلموه بسؤال أهل العلم، بسؤال أهل العلم فيعرفوا معنى هذا التشابه الذي قد يحصل عند البعض، يعني قد يحصل بعض الإشكالات وبعض ما يحصل من بعض طلبة العلم من عدم فهم بعض الآيات، لا يعرفون ما المراد بها. هذا تشابه يسميه العلماء تشابه، يعني وجود إشكال أشكل عليهم ووقعوا في بعض الإشكالات، فهذا التشابه النسبي الإضافي يمكن معرفته للعلماء الراسخين بتدبر الآيات وتأملها والوقوف على معانيها. إذن هذه الطريقة الصحيحة أيها الإخوة لحل هذه الإشكالات ولمعرفة هذه المتشابهات. والله سبحانه وتعالى حذرنا، ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم حذرنا كذلك من طريقة أهل الضلال والانحراف والزيغ، كما قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني ما أشكل منه عند الناس عند القارئ، وإلا نفس الآية ما فيها إشكال، لكن الإشكال يحصل من نفس القارئ، فيتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وهذا ديدن أهل الأهواء والانحراف والضلال في كل زمان ومكان، أنهم يتركون الآيات الواضحات الأصول المحكمات ويذهبون إلى بعض الآيات التي قد حصل فيها بعض الإشكال عند بعض السامعين أو عند بعض القراء أو عند بعض العلماء، فيتتبعون هذه الإشكالات وهذه الشبهات فيثيرونها ويتبعونها ويعتمدون عليها ويتركون المحكم من الآيات. هذا انحراف وهذا ضلال وهذا زيغ، وهو من أكبر أسباب الابتداع في دين الله عز وجل والخروج عن سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسلف الصالح، بل من أكبر أسباب الإلحاد الذي انتشر عند بعض المسلمين هداهم الله، كما نسمع ونرى ونقرأ من كثير من أو من بعض، لا أقول كثير لأن إن شاء الله ما ليس بكثير، إنما هو بعض الأفراد هداهم الله تسللت إليهم بعض الشبه وبعض الإشكالات التي لبسها عليهم الشيطان ولبسها عليهم المنحرفون والملحدون، فتتبعوها وآمنوا بها وصدقوها فوقعوا في هذه الحيرة والضلال، نسأل الله العافية والسلامة. فمن أكبر أسباب الابتداع في دين الله والخروج عن الهدي وعن الحق هو اتباع الآيات التي قد تشكل عند البعض والتي تصنف على أنها من المتشابهات عند السامع وعند القارئ، كما قلت وأكرر على هذه القضية كثيرا، لأن الآيات في نفسها وفي ذاتها ليس فيها بإذن الله إشكال لمن فتح الله على قلبه وهدى قلبه وأنار له بصيرته. هذه القاعدة أيها الإخوة باختصار شديد، هناك بعض الأمثلة التطبيقية على هذه القاعدة لتزيدها وضوحا. فمن ذلك أن الله عز وجل ذكر في عدة آيات أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فقد تشتبه هذه الآيات على المنحرفين وعلى الضالين، فيظن أن الله عز وجل يهدي بلا سبب وبلا حكمة، وقد يضل بلا سبب وبلا حكمة، وهذا منفي عن الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يقول: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يعني هداية الله لعبده بسبب ولحكمة، وإضلال الله لعبده لسبب ولحكمة، كما قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال الله عز وجل: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ومعنى الآية، مفهوم الآية، مفهوم المخالفة للآية، أن الله يزيد الضالين ضلالا ويمدهم في طغيانهم يعمهون. تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله وقبله الإمام ابن تيمية رحمة الله على الجميع عن هذه المسألة المهمة المحكم والمتشابه بكلام عظيم جليل القدر، فأنا أنصحكم بقراءته والاعتماد عليه. يعني ابن القيم تكلم عن هذا في إعلام الموقعين في الجزء الثاني في صفحة 294 إلى صفحة 307 بكلام متين وكلام عظيم، هو تقريبا يلخص كلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، لكن بتفصيل وبإسهاب في الأدلة والأمثلة، فارجعوا إليه تستفيدون بإذن الله عز وجل. نعم. القاعدة 21: القرآن يجري في إرشاداته مع الزمان والأحوال في أحكامه الراجعة للعرف والعوائد. طيب، هذه من الفوائد المهمة أيها الإخوة، من الفوائد المهمة، وهي أن معناها أن أحكام القرآن وكذلك السنة، الأوامر والنواهي، من حيث الثبات والتغير تنقسم إلى قسمين، من حيث الثبات والتغير تنقسم إلى قسمين: أوامر ونواهي ثابتة مستقرة لا يطرأ عليها أي تغيير، سواء في الحكم أو في التطبيق على الأفراد أو على الجماعات أو على الدول أو غير ذلك، في كل الأحوال وفي كل الأزمنة وفي كل الأمكنة لا يطرأ عليها أي تغير أو نسخ أو إزالة أو غير ذلك، مثل الأمر بالصلاة، الأمر بالزكاة، الأمر بالحج، هذا ثابت لا يتغير، الأمر بالحجاب، الأمر بالعفاف والحشمة والأخلاق الفاضلة، هذه أمور، هذه أوامر ثابتة لا تتغير أبدا في أي زمان ومكان على الأفراد أو على الدول أو على الجماعات أو غير ذلك، ثابتة حكما وتطبيقا. القسم الثاني: أحكام ثابتة لكنها تختلف تطبيقا وإنزالا على الواقع، من عصر إلى عصر، ومن فرد إلى فرد، ومن جماعة إلى جماعة. أحكام ثابتة لكن تطبيقها وإنزالها على الواقع يختلف، فقد يكون في عصر بصفة معينة، وقد يكون في عصر آخر بصفة أخرى، وقد يكون لفرد بحالة معينة ولفرد آخر بحالة معينة، وإنما ترك الله سبحانه وتعالى تفصيلها وتحديدها وبيان أجزائها وتطبيقاتها، ترك ذلك لعوائد الناس ولما تعارفوا عليه رحمة بهم وتيسيرا لهم وتخفيفا عليهم. ولو أنه سبحانه وتعالى حكم فيها بحكم واحد، بتفصيل واحد، بتطبيق واحد، لربما شق ذلك على بعض الناس في بعض الأحوال وفي بعض العصور والأزمنة والأمكنة. ولذلك من القواعد الفقهية المهمة التي تندرج تحت هذا الكلام الذي ذكرناه الكلام الذي ذكرناه يندرج تحت هذه القاعدة الفقهية المهمة، وهي قولهم: العادة محكمة، العادة محكمة. هذا معنى هذه القاعدة، العادة محكمة، يعني هناك بعض الأحكام وبعض الأوامر متروك تفصيلها وتطبيقها وبيان أجزائها لعرف الناس وعاداتهم، وذلك رحمة من الله سبحانه وتعالى. ابن القيم رحمه الله عقد فصلا مهما جدا، يعني حبذا لو تقرؤونه في كتاب إعلام الموقعين بعنوان تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان، فصل مهم جدا يتعلق بهذه القاعدة أو بهذه الفائدة التي ذكرناها، اقرأوا فهو فيه خير كثير. من أدلة هذه الفائدة قوله سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذه أوامر وأحكام ثابتة لكن تفصيلاتها وجزئياتها متروكة لما تعارف الناس عليه. وأمر بالعرف يعني كل معروف في كل زمان وفي كل حال وفي كل عصر وفي كل مكان، المعروف الذي تعارف عليه الناس أنه معروف عقلا وشرعا. كذلك الأمر ببر الوالدين كما قال الله سبحانه وتعالى: وبالوالدين إحسانا، تفصيل هذا الإحسان وتفصيل هذا البر لم يذكره الله عز وجل بتفصيل وببيان لأجزائه وتطبيقاته، إنما ترك ذلك لما تعارف الناس عليه أنه من الإحسان في بر الوالدين. قوله صلى الله عليه وسلم لهند زوجة أبي سفيان: خذي من ماله ما يكفيك، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، بالمعروف، ترك ذلك لما هو معروف لما تعارف عليه الناس في ذلك الوقت. والأدلة على ذلك كثيرة يا إخوة، في أن الله سبحانه وتعالى ربط بعض الأحكام وبعض الأوامر بما يتعارف عليه الناس وبما هو من عادات الناس وما هو معروف عند الناس، كما قال الله عز وجل مثلا من الأمثلة حتى تتضح القاعدة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ترك بيان هذه القوة، ما هي هذه القوة؟ تركها سبحانه وتعالى مطلقة لتشمل كل قوة يمكن أن يستعملها المسلمون في قتال وجهاد الأعداء. أيضا لم يحدد سبحانه وتعالى سن البلوغ وسن الحيض بالنسبة للفتاة، ترك ذلك لما تعارف الناس عليه. كذلك مدة الحيض، مدة النفاس متروكة إلى ما تعارف الناس عليه، وذلك يا إخوة من رحمة الله بعباده وتيسيرا لهم. بقي أن أقول يا إخوة في نهاية هذه الفائدة وهذه القاعدة، أن بقي أن نقول أنه متى نعتبر هذا العرف وهذه العادة؟ هل هو أيضا متروك الحبل على الغارب لكل الناس لكي يضعوا من ذات أنفسهم ومن أهوائهم عرفا محددا أو عادة معينة يحكمون فيها الآية أو الحديث؟ نقول لا أيها الإخوة، يجب أن نعرف أن العادة والعرف الذي أمر الله تعالى بالرجوع إليه هو كل ما لم يخالف العقل الصحيح الصريح والشرع الصحيح، ولا يصادم نصا صريحا من كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ثانيا أن تكون هذه العادة أو العرف مضطردا وشائعا ومعروفا عند الناس كلهم، ولا عبرة ببعض العوائد وبعض الأمور المعروفة التي تعتبر من الشاذ عند بعض الناس. فقد يكون في مجتمع من المجتمعات هناك عادة معروفة في قضية ما وهي خاصة بهذا المجتمع، فلا يجوز أبدا أن نعمم هذه العادة في كل المجتمعات الإسلامية مثلا، بل نقول هذه عادة خاصة بذلك الفرد أو بتلك الجماعة. فإذا المقصود أيها الإخوة بالعادة وبالعرف أنها إذا لم تكن مخالفة للشرع ومصادمة للنص والعقل الصحيح، وكذلك أن تكون مضطردة وغالبة وشائعة ولا عبرة بالشاذ والطارئ. هذا باختصار هذه الفائدة المهمة، أن القرآن يرجع في إرشاداته وفي أوامره ونواهيه إلى عوائد الناس مع الزمان والأحوال في أحكامه الراجعة للعرف والعوائد. هناك أحكام كما ذكرنا، يعني الأحكام تنقسم إلى قسمين: الأحكام ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، وجاء القرآن وجاءت السنة بتفصيلها وبين أجزائها وتطبيقاتها، وهناك أحكام تركها ربنا سبحانه وتعالى لعادات الناس وعرفهم رحمة بهم. نعم. القاعدة الثانية والعشرون في مقاصد أمثلة القرآن. نعم، هذه من الفوائد المهمة للإخوة لطالب العلم، ومعنى هذه القاعدة هو أن نلتفت وننتبه إلى الأمثال التي ذكرها الله تعالى في كتابه، فإن لضرب الأمثال في القرآن حكما عظيمة، حكما عظيمة ومعاني جليلة ودلالات عميقة لمن وفقه الله سبحانه وتعالى للتأمل فيها وتدبرها. وقد بكى وأحد السلف رحمة الله عليه حينما قرأ مثالا من أمثلة القرآن فلم يفهمه، لأن الله عز وجل يقول: وما يعقلها إلا العالمون. فالإنسان الذي يقرأ مثلا من أمثلة القرآن فلا يفهمه ولا يعرف معناه ولا يفقهه، هذا دليل على النقص الإخوة، لأن الله سبحانه وتعالى حينما يضرب هذه الأمثال يضربها لحكم عظيمة ولتوصيل المعنى المراد بأقصر الطرق. فضرب الأمثال من أحسن الطرق وأوضحها في تعليم العلم وإيصال المعنى للمخاطب وتمثيله بالمعاني العظيمة بالأمور المحسوسة، ليصير القلب كأنه شاهد لهذه المعاني العظيمة يشاهدها من خلال هذه الأمثلة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وهذه الأمثال التي ذكرها الله تعالى في كتابه العظيم. ولذلك أدرك الإمام ابن القيم رحمه الله عظمة هذه الأمثال القرآنية فألف فيها كتابا من أعظم كتبه وهو كتاب أمثال القرآن. وتكلم رحمه الله في هذا الكتاب بكلام عظيم جليل القدر، وكذلك في كتابه إعلام الموقعين تكلم على كثير من الأمثال القرآنية. والأمثال كثيرة بالإخوة في القرآن، لكن العلماء رحمة الله عليهم قسموا الأمثال القرآنية إلى ثلاث أقسام: أمثال مصرح فيها بذكر المثل، وهذا كثير في القرآن، مثل قوله عز وجل مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وقوله عز وجل مثل الجنة التي وعد المتقون، وقوله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم، هذه أمثال مصرح فيها بذكر المثل. هذا النوع الأول. النوع الثاني، هناك أمثال لم يصرح فيها بذكر المثل لكن المثل كامل فيها، كامل فيها. ومثال ذلك قوله عز وجل في قصة البقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، يعني مثل هذه البقرة مثل البقرة التي لا هي لا فارض ولا بكر، إنما هي عوان بين ذلك. ومن أمثلة كذلك قوله عز وجل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يعني ليكن إنفاقك مثل ذلك الذي أنفق ولم يسرف ولم يقتر وكان وسطا بين ذلك. وكما قال الله عز وجل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، يعني ليكن إنفاقك إنفاقا معتدلا ولا تكن كمثل الذي يده مغلولة إلى عنقه ولا يستطيع أن يبسطها وينفق في سبيله. إذن هذه أمثال لم يذكر فيها لفظ المثل، لكن المثل كامل فيها وواضح فيها لمن تدبر. النوع الثالث، كلمات لم يقصد بها المثل، وإنما كما ذكر العلماء واصطلحوا على تسميتها بأنها أصبحت أمثال مرسلة، يعني هي جمل وكلمات وألفاظ أرسلت إرسالا من غير تصريح بالمثل ولم يقصد بها ذكر المثل، فأصبحت تجري مجرى المثل، مثل قوله عز وجل الآن حصحص الحق. هذه جملة تقال عند كثير من المشكلات أو متشابهات أو اللبس، فحينما يظهر الحق فيها يقول الإنسان بدافع الاستفادة من هذه الآية مثلا فيقول الآن حصحص الحق. ومثل ذلك قوله عز وجل ليس لها من دون الله كاشفة، تقال أحيانا في بعض الكروبات التي يقع فيها بعض الناس فيقول هذه الآية يرددها ليس لها من دون الله كاشفة. وكذلك قوله عز وجل قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، وقوله عز وجل أليس الصبح بقريب، وقوله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وقوله وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالأمثلة على هذا كثيرة. إذن هذا من الأمثلة على أو الآيات التي أرسلت إرسالا فأصبحت مثلا من الأمثال. ومقصود هذه الفائدة هو لفت أنظار طلاب العلم إلى ضرورة تدبر أمثال القرآن وتأملها، فإن فيها خيرا كثيرا. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.